محمد محمد محمد رسول الله محمد محمد محمد محمد رسول الله محمد محمد محمد محمد رسول الله محمد أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد أسعد الأيام يوم أسعد الأيام أسعد الأيام جاء محمد أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد أسعد الأيام يوم أسعد الأيام أسعد الأيام جاء محمد جاءنا والناس فوضى بعضهم يغلب بعضا جاءنا والناس فوضى بعضهم يغلب بعضا جاءنا والناس فوضى بعضهم يغلب بعضا جاءنا قام الحق فرضا حقق العدل وأرضا فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضا بهدى الهادي محمد أسعد الأيام يوم أسعد الأيام أسعد الأيام أسعد الأيام أسعد الأيام جاء محمد جاءنا والناس فوضى بعضهم يسرق بعضا جاءنا والناس فوضى بعضهم يسرق بعضا جاءنا والناس فوضى بعضهم يسرق بعضا فأقام الحق فرضا حقق العدل وأرضه فأقام الحق فرضا. حقق العدل وأرضه بهدى الهادي محمد. أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد. أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد. أسعد الأيام أسعد مصطفانا. ربنا وفق خطانا واجزع عنا مصطفانا. ربنا سدد خطانا واجزع عنا مصطفانا. ربنا يا خير من نفحت في الترب عطرته فطاب من طيبه القاع والأكم. يا خير من نفحت في الترب عطرته حبيبي فطاب طاب طاب طاب فطاب من طيبهن القاع والآكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نفسي الفداء وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع يا محمد. أنت الشفيع يا رسول الله. عند الصراط أنت الشفيع يا حبيبي. عند الصراط إذا ما زلت القدم. يا إمام الرسل نصري يا يا يا سندي. أنت باب الله في معتمدي في دنيا وآخرتي. يا رسول الله خذ بيدي أو علينا زادتي يا رسول الله خذ بيدي. ما رأت عين وليس ترى مثل طال في الورى في الورى بشرى خير من فوق البراق رقى مولاي. يا صلي وسلم. والقلم مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله مولاي مولاي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير من خلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير من خلق كلهم واشفي بها مرضانا واشفي بها مرضانا وارحم بها موتانا واشفي بها مرضانا يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق كله بي سعيد من صلى على الحبيب.